بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يتعرض عليهما بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا كلام حسن، كلام جيد، بأن المسلم عليه أن يجعل الدليل من الكتاب والسنة هو الحاكم، وهو الأصل، وهو الذي ينظر فيما سواه، إن وافقه قبل، وإن لم يوافقه فلا يرد الصحيح ويؤخذ ما دل عليه العقل الفاسد. خلاصة قول المبتدعة يقولون مثلا: صفات الباري جل وعلا نعرضها على العقل، إن أثبتها العقل أثبتناه، وإن نفاها العقل نفيناه، لأن العقل هو الأصل. يقول: أولا هذا كلام سيء، ترد كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى عقل جهمي أو معتزلي أو مخالف للسنة والجماعة. بلا شك أن عقولهم ستخالف ما جاء في الكتاب والسنة. يعني ينظر الإنسان من أول وهلة يقول: نعرض الآية القرآنية المثبتة للصفات والحديث الصحيح المثبت للصفات على العقل. عقل من؟ عقل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على العين والرأس، لأن عقوله لا تخالف ما في الكتاب والسنة أبدا. لكن تعرضها على عقول من؟ الجهل بن صفوان أو الجعد بن درهم، الذي كل واحد منهم خالف أهل السنة والجماعة وقتل، قتله أمير البلاد بمشورة العلماء. اعرض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على عقل هذا المارد، ماذا ستكون النتيجة؟ مخالفة. فالحديث الصحيح ما يخالف العقل الصريح المضبوط، ما يخالف أبدا، لكن العقل الفاسد يخالف الحديث الصحيح. يعني من أول وهلة ما يلقي الإنسان هذا الكلام يدرك من تقصد بعرض النصوص على عقل من؟ على عقل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، نعم، على الصحابة رضي الله عنهم، على ما استشاره عمر رضي الله عنه على أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، نعم هذا صحيح. لكن تعرض قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وكلم الله موسى تكليما، اعرضها على عقل الجهمي او فاسد الرأي. وليش تقول في هذا؟ قال لا، الله ما يكلم، ما يجوز ان نثبت لله الكلام. كيف تقول في هذا؟ قال لا، هذا ما تأويل بسيط. كلم الله موسى تكليما، جرحه. وقد جاء مما يكلمون مما علمكم الله، الصيد يجرح الصائد، الكلب او الطائر الجارح الصائد يجرح الصيدة فيصيدها. وكلم الله موسى تكليما جرحه، استوى على العرش. لا، ما في استوى على العرش، يلزم يكون استوى على العرش انه فوق، والله جل وعلا في كل مكان، ما يصير استوى على العرش، وانما استوى معنى استولى. والدليل على هذا قوله الاخطل: استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. استوى بشر يعني استولى بشر، بشر اخذ العراق من الحاكم الذي قبله، استولى عليه. فيقول استوى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، استولى عليه ممن؟ الشياطين اخذته منه، وهو استولى عليه منهم. تعالى وتقدس. عقول مارجة، عقول فاسدة، يعرض عليها الكتاب والسنة، ان قبلته قبلوه والا ردوه. لا شك ان العقول الفاسدة المارجة لن تقبل الكتاب والسنة. يعني اذا رد العقل الكتاب والسنة فدل هذا على ان العقل مارج، العقل فاسد، ما عندك عقل، العقل يخالف الكتاب والسنة. عقلك اثبت وامكن من قول الله جل وعلا عن نفسه سبحانه وتعالى، عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، تقول لا، عقلي ما يوافق على هذا. الضال والعياذ بالله ينحرف ويذهب عن الصراط المستقيم، كل مذهب ويرى انه على حق. وش يلزم من قوله الرحمن على العرش استوى؟ يلزم منه العلو، ولا يريد ان يثبت العلو. ولذا يقول الجهمي قبحه الله: قل سبحان ربي الاعلى او قل سبحان ربي الاسفل، كل واحد تعالى الله. هذا عقل يرجع اليه. يقول اذا قلنا الرحمن على العرش استوى لازم منه ان ربنا فوق، ونحن لا، ما نقول ربنا فوق، نقول ربنا في كل مكان. فالمؤلف رحمة الله عليه وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا يقول: ما سلم في دينه الا من سلم امره لله جل وعلا ولرسوله. اذا جاءت الآية من القرآن فهو المرجع وهي المعتمد. جاء الحديث، ننظر في الحديث، ان كان صحيح على العين والرأس، ان كان الحديث مو صحيح رددناه ما قبلناه. فالآيات ما فيها مجال للنظر هل هي صحيحة او لا. القرآن منقول بالتواتر والحمد لله، ولا شك عندنا في ذلك، لكن الحديث ادخل فيه. الزنادقة والملحدين دخلوا احاديث موضوعة كذب، فليس كل حديث نقبله، وانما نعرضه على علماء الحديث، اذا قبلوه قبلناه على العين والرأس، واذا ردوه رمينا به عرض الحائط. جاء بزنديق وضع احاديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حاكم مسلم فقال يقتل، قال توب كذا كذا، قال ما في مجال التوبة، يقتل وامره الى الله جل وعلا. ان كان صادق فالله جل وعلا يقبل توبته، وان كان كاذب فلا، الزنديق ما تقبل توبته لانه مراوغ كذاب. حينما عد بالقتل وعزم عرف انه مقتول مقتول، قال طيب وش تعمل في كذا وكذا حديث وضعتها نشرتها بالأمة الآن، تقدر تقتلها معي؟ ما تقدر، يتعلق بأوها من بيت العنكبوت ينتقم، يقول حديث وضعتها كذبت فيها، مش تقدر تسوي فيها؟ قال أوجهها إلى صاريفة الحديث، يوجهها إلى أهل الحديث، يقبلون الصحيح ينفون الباطل. الله جل وعلا هيئ من هذه الأمة من يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظها للأمة حتى لا يتطرق إليها متطرق متلاعب. ولا اللعابين كثير والزنادقة كثير وضعوا حديث. ولهذا يقول بعض المؤلف الحديث هذا الحديث موضوع، هذا الحديث كذب. فهيأ الله جل وعلا الأئمة أهل الحديث لنقد ودراسة وفهم ونشر الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الباطل. ألهمهم الله جل وعلا ذلك، وليس في مقدور كثير من البشر هذا الشيء، إلا أن الله هيأهم لذلك كما هيأ رسوله صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن. أمي لا يقرأ ولا يكتب، حفظ القرآن ورتبه عليه الصلاة والسلام وقرأه ورده على جبريل كم مرة والحمد لله. والإمام البخاري رحمه الله لما قدم إلى العراق وكانوا يسمعون عنه وعن حفظه وعن تمييزه للأحاديث الصحيحة من الفاسدة من الموضوعة من المكذوبة، قالوا نريد أن نختبره علماء مثله إلا أنهم دونه في مرتبة. قالوا نريد أن نختبره، هذا الإمام يقول البخاري والبخاري نختبره. فأتوا بعشرة علماء كل واحد أعطوا حديث بسند غير سنده الأصلي. كم صارت الأحاديث؟ 100. هذا معاشرة وهذا معاشرة وهذا معاشرة وهذا معاشرة مقلبة محيوسة جميع مخلوطة يختبرونها ولا محفوظة عندهم. فأتى الأول قال عندي حديث، ما تقول في هذا الحديث كذا كذا كذا كذا، رواه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أعرفه. قال الحديث الثاني أتى به، قال لا أعرفه. الحديث الثالث الرابع الخامس التاسع العاشر، قال لا أعرفه. كل حديث لم أعرفه. أتى الثاني العالم الآخر وهو عشرة مثلها، وكل حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى وصل العاشر قال كل حديث كذي ما أعرفه. كمل العشرة على هذه الطريقة. إلى هذا سهل الموضوع. كمل عشرة رجال كل واحد معشرة حديث على هذا الشكل، كل واحد يقول له لا أعرف ولا أعرف ولا أعرف، وقال هذا ما يعرف شيء رحمه الله. خلصوا العشرة رجع للأول قال تعال أنت قلت كذا كذا كذا كذا، نقل الغلط ضبطه حفظه رحمه الله. أنت قلت كذا كذا كذا كذا كذا عن رسول الله، هذا ما هو صحيح، وإنما الصحيح كذا كذا كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت بالحديث الآخر كذا كذا كذا عن رسول الله، لا هذا ما هو صحيح، وإنما الصحيح كذا كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت بالحديث الثالث الرابع الخامس التاسع العاشر، قلت فيك عن كذا عن كذا عن كذا، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح عن كذا عن كذا عن كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الغلط وأعطاه الصحيح مضبوط رحمه الله. والعاشر حتى كمل العشرة كلهم كل واحد يجيب له الحديث اللي قالها ويردها، مع أن الحديث أسنادها مختلقة لأجل أن يخلفوه به يختبروه. فردها واحد واحد على غلطها ثم صححها رحمه الله. فعند ذلك اعترفوا له من فضل والإمامة رحمه الله. هذا ما يوجد في البشر، ما حد يستطيع إلا بمعونة الله جل وعلا وتهيئة الله. وهذا قول الحاكم المسلم، يقول أحيل إلى صيارفة الحديث نقاد الحديث ميزون بين الصحيح والسقيم. فالذي يتعين على المسلم أن لا يحكم عقله على الكتاب والسنة، وإنما يحكم الكتاب والسنة على عقله. إن توافقتا فالعقل سليم، وإلا فالعقل مرجوج. لكن المبتدعة لا، يقول اعرض علينا الآيات، يقول قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. قال لا، هذا عقل ما يوافق على أنه، لأن قلنا الرحمن على السواء معناه لازم أن يكون فوق، وهذا ما نوافق عليه. طيب ماذا تقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال نعم، أقول الرحمن على العرش استولى، استولى وهو في أسفل السافلين، تعالى وتقدس. أما يقول الظالمون علوا كبيرا، استولى وهو في القعر في أسفل، استولى على العرش ما يستطيع. إلهكم هذا الذي تزعمونه ما يستطيع، وإنما إلهنا على العرش استوى، استقر وقد علا وارتفع كما فسره العلماء رحمهم الله لا استولى. وكلم الله موسى تكليما، يقول لا لا ما يكلم الله، الله ما يكلم، كيف وكلم الله موسى تكليما؟ جاء مبتدأ إلى أحد القراء قال أريد منك أن تقرأ هذه الآية على كذا، وكلم الله موسى تكليما، ماذا يريد من هذا؟ يريد أن يكون الله هو المكلم، وإنما الذي كلم موسى، موسى كلم الله، كلم الله تكليما. القارئ هذا يعرف قصد المبتدأ هذا أنه يريد أن يعكس الآية، يعكس المعنى، قال أصلحك الله وأخذاك الله، افرض إني قريت هكذا هل يطيعون المسلمين؟ ثانيا افرض إني قرأت هكذا ماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ ما تقدر تقوله كلمه ربه، وكلمه ربه ربه، لكن يريد أن يقول وكلم الله موسى، موسى يكون فاعل. وإني قرأت هكذا ما تقبل، لو قرأتها وقبلت ماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ قال هذا بسيط، كلمه بمعنى جرحه، فصيد صاده الله جل وعلا تعالى وتقدس، كلمه ربه يقول جرحه، جرحه ماذا؟ بالسيف ولا الخنجر ولا الرمح؟ كلا بمنشاط الحكمة. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم إذا سمع الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشك ولا يتردد فيه، كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون عنده أدنى شك. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم قد لا يطيق أو لا يستطيع أن يفهم كلام الله جل وعلا على مراده كله، يفوضه إلى عالم جل وعلا، يقول الله أعلم بمراده، ما إيمانه بالمعنى الذي يدرك، تؤمن بالمعنى الذي يظهر من هذا الكلام وكيفيته وحقيقته وكيفيته إلى الله جل وعلا ما هي إلى البشر. سلم لماذا؟ لنصوص الكتاب والسنة، ولم يعترض عليهما عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. العقل عقل من؟ اللي يشهد بضد ما دل عليه النص. العقل المقبول ما يجي أبدا، العقل الصحيح ما يشهد برد ما دل عليه النص، وإنما العقل الفاسد، العقل المارج، إذا عرفنا أنه رد النصوص عرفنا أنه عقل فاسد. يقول العقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل على النقل. المؤمن مأمور بأن يؤمن بالله جل وعلا على ما جاء عن الله، وهم مأمور بأن يؤمن بربه على موجب عقله؟ لا، العقل السليم دل على توحيد الله، لكن ما كلف الله جل وعلا العبادة بتوحيد بناء على عقولهم، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل ووهب العقول لتميز. يقول المبتدأ فإن عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لا يكون أن يعارض العقل الصحيح ما يعارض النقل السليم الصحيح، بلى أبدا، وإنما العقل المارج هو الذي يعارض النقل الصحيح. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول. إذا كان النقل الحديث صحيح فعقلك الذي قال هذا لا يدل على هذا، عقلك هو الذي أصبح مدخول، هو العقل الفاسد، هو العقل المارج، مو عقل صحيح، لأن العقل الصحيح ما يخالف النقل الصحيح. قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فإن كان النقل صحيحا قال وإن كان النقل غير قال فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول. إنما هو مجهول يعني إذا خالف العقل النقل الصحيح. عرفنا أن العقل مجهول، العقل ما عنده بصيرة، ما هو عقل سليم. قال ولو حقق النظر لظهر ذلك. ولو حقق النظر يعني صار العقل عقل صحيح ما يخالف النقل أبدا. قال وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة. إذا كان النقل غير صحيح فلا يصلح أن يعرض على أنه عن الله تبارك وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. يقول ما يتصور، ائت بحديث صحيح وألغه على عقول الأمة الصلحة الأتقياء ما يختلفان أبدا، لكن إن اختلفا نظرت. إن كان العقل إن كان النقل صحيح فهذا علة في العقل، فساد في العقل، وإن كان النقل غير صحيح فهو مردود ما يقبله. قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذا هو الصحيح، إذا تعارض العقل والنقل فانظر إلى النقل الثابت عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. النقل ما المراد به؟ الأدلة. والعقل فكر الإنسان، فذكر صلحاء الأمة ما يخالف الآيات أبدا. يقول لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. وجب تقديم النقل لأنه هو الأصل، هو الدليل، هو الذي أمرنا الله جل وعلا بعبادته على ضوء ما ورد في الكتاب والسنة. ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. إذا أبطلنا النقل نقول أبطلنا دلالة العقل كذلك، لأن أعرضنا النقل الصحيح على عقل فاسد فرده فدل على أن العقل هو الفاسد. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكأن تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. وأن خبره مطابق لمخبره، يعني الخبر موافق لما دل عليه. إذا يقول الرحمن على العرش استوى نقول هذا الخبر صريح صحيح دلالة على أن الله جل وعلا استوى على العرش. يقول فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابقا لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل فضلا عن أن يقدم، وصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم كمال التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب على المسلم ما يصور شيء في ذهنه يعرضه على يقارن بينه وبين النقل، ينظر إلى النقل، فإن صح النقل حق جعل عقله تابعا لهذا النقل الصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.